يرمي النبي بركات علينا مين. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقطيب صوتي قادني وسيرني في الظلام ولا نور. حقا إنه يعود ويرد علي هذا اليوم كله أبلى لحمي وجلدي كسر عظامي بنى علي أحاطني بعلقم ومشقة أسكنتني في ظلمات كموت القنام سيد علي فلا أستطيع الخروج فقلى سلسلتي أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي سيجا طرقي بحجارة منحوتة قلب سبلي هو لي دب كامن أسد في مخابي ميال طرقي ومزقني جعلني خرابا مد قوسه ونصبني كغرض للسمين أدخل في كليتاي نبال جعبتي صرت ضحكتان لكل شعبي وأغنية له من اليوم كله أشبعني مرارا وأرواني بسنتينا وجرش بالحصي اسناني وطاني بالرماد وقد ابعدت للسلام نفسي نسيت الخير وقلت بانت ثقتي ورجائي من الرب ذكر مزلتي وتهاني افسنتين وعلقان ذكرى أن تذكر نفسي وتنحني فيا أردد هذا في قلبي من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو طيب هو الرب للذين أرجونه النفس التي تطلب جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يعطي خده لضاربه يشكارا، لأن السيد لا يرفض إلى الأبد، فإنه ولو أحزن رحم حسب كثرت مراحمكم. والرب لم يأمر من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير، لماذا اشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطايا، لنفحص طرقنا ونمتحنا ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. نحن أذنبنا وعصينا، أنت لم تغفر، التحفت بالغضب نفوسنا وطردتنا، قتلت ولم تشفي، التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة، جعلتنا وسخا وقرا في وسط الشعوب، فتح كل أعدائنا أفواههم علينا، صار علينا خوف ورعب، هلاك وسحق، سكبت عيناي نبينا على قتلى بنت شعبي، عيناي تسكب ولا تكون بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من السماء، عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي، قد اصطادني أعدائي كعصفور بلا سبب، قرضوا في الجب حياتي، ألقوا علي حجارة طافت المياه فوق راسي، قلت قد قرضت، دعوت باسمك يا رب من الجب الأسفل، لصوتي سمعت لا تستر أذنك عن ظفرتي انصياحي، دنوت يوم دعوتك قلت لا تخاف، خاصمت سيد خصومات نفسي، فككت حياتي، رأيت يا رب ظلمي، أقم دعواي، رأيت كل نقمتهم كل أفكارهم علي، سمعت تعيرهم يا رب كل أفكارهم علي، كلام مقاومي ومؤامرتهم علي اليوم كله. انظر إلى جلوسهم ووقوفهم أنا أغنيتهم، رد لهم جزاء حسب عمل أيديهم، أعطيهم غشاوة قلب لعنتك لهم، اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سماوات النار. والصبح لله دائما أبديا أمين.